مع ذلك اتبع السنة ولم يتبع السنة الحسن بنا هذا ما أعرفه. فكل الشباب المسلم الآن خاصة في بلاد أوروبا يتزين بزي الحسن بنا. لماذا؟ لأنهم تأثروا بمنهجه ولم يتأثروا بمنهج نبيهم عليه الصلاة والسلام. وهذا التحذير حسبكم مثالا إلى ما يؤدي إليه بأصحابه. ومن ذلك أيضا أنهم لا يهمهم إن وجدت من الأخوات سلفيا فلا تجده داعية سلفيا وإنما هو لنفسه ولذات نفسه. أما الآخرين فما كما قلنا آنفا قلني على دين وإذا يمينه ليس هذا هو الصف. فإذا كانت الجماعات كلها تتفق على السير على ما كان عليه السلف الصالح وكل جماعة تعمل كما فرضنا أسرارا هذا يعمل في الحديث وهذا في الفقه وهذا في التفسير هذا في اللغة هذا في الاقتصاد هذا في السياسة لا شك لو فرضنا العلوم 20 علما طلبا فقام 20 شخص بهذه العلوم في العالم الإسلامي لا يكفي يجب أن يكون مئات لكل علم أن يكون فيه مئات يقوموا بالواجب الكفائي هذا لكن ليسوا إلا متكلفين حتى واحدة بينهم قال الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلوا هذا فهو نعم العمل لا لأنهم يعني طائفة منهم تختص بالسياسة تعمل بالسياسة أو تعمل بالسياسة تعمل بالسياسة لكن في حدود دائما الإسلام كتاب السنة وليس يعني تحذر التكتل بهذا العمل بحيث لا نتحرك عن الجماعات الأخرى ونعاديها ونحاربها. لذلك نحن نقول من مزايا الدعوة الإسلامية السلفية أنها تتسع لكل الجماعات وليس هناك جماعة تتسع لكل الجماعات إلا هذه الجماعة التي تتمثل في الدعوة لكتاب السنة. فمن كان هكذا ويعمل في جانب من هذا الإسلام نحن لا نعيبه ولا نعتمد عليه لأنه لا يمكن إلا هذا. واضح؟ يجوزون العمل لأنهم سبعة في القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يعني ما ضابط هذه القاعدة هم مصابتين يعني أخي كلامي واضح فيها يعني الآن أنا متخصص في الدواء قد أكون متخصصا في علم الحديث لكن إذا أنت كنت متخصصا في الدواء تعاديني تعاديك تتحذر تتكتل أنت وجماعة الذين تعملون بالدواء لا كل واحد منا يكمل الآخر كل جماعة تكمل جماعة أخرى وهكذا لما تكون جماعات على هذه الصورة فحينئذ نحن نقول هذا هو العمل الإسلامي هذا هو العمل الجماعي وليس هو التحدي هم يعني ينتمون ينتمون إلى أحزاب معينة يعملون يعصرون العالم السياسي مثلا تجد فيه هم شخص أو داعي الدعاة مختص مثلا في الحديث وهذا مختص في اللغة هل هذا من كلامكم أنهم نتعاون معهم نعمل معهم وهم يرون العمل الدعوي من خلال أنا أتعاون معهم ولكن ما موقفهم معي وما أمثالي يتعاونون معهم الجواب لا ما أتعاون معهم ولذلك أنا لما كنت في سوريا أنا كنت مع الإخوان المسلمين كأني واحدا منهم يعني كنت أزور من الكتاب والسنة ووجد منهم من تجاوب معي كثيرا فمثلا عصام العطار اللي هو في ألماني معروف غير شريف كذلك إلى آخره لكن تتغلب عليه التجزية والأول لا يدعوني الكتاب والسنة لأنهم يعتقدون أن الدعوة إلى الكتاب والسنة تفرق وعلى كل كل تراها نعم تفرق لكن تفرق بين الحق والباطل تفرق بين المفسد وبين المحق هذا لا بد منه والرسول ما أرسل إلا لهذا فلذلك ولذلك يواجهني حديث صحيح البخاري أن ملكا أو ملكين نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فتحدث أحدهما أن هذا النائم الذي هو الرسول عليه السلام فجاء في وصفه أنه مفرق الرسول مفرق أي مفرق بين الحق والباطل فهؤلاء بسبب تكتلهم اللا علم يحاربون العلم ويقولون كلها مع السبيل تماما إذا مشيت معهم ودعوت إلى ما هم يدعون إليه فقط من تحريم الحبيب والسرقة والنمية وإلى آخره فهم راضون عنك أما إذا دلدلت حول التوحيد دلدلت حول السنة بيضا حول التعبير عن البدعة يقولون أيضا تعبير سوري نهج جوز لا تعرف يعني نهج كيف حساس يقولون لا تعرف إذا كيف يتفاهم هؤلاء إذا كنا نحن نمد أيدينا إليهم للتعاون كلهم من مجاله ضرنا علينا أن يتعاونوا معنا هذه نقطة مهمة جدا فيجب أن ننبه لها. هناك موضوع نفرح السؤال لكن الآن بعد نتكلم أخذت فكرة في ضم الشباب الجزائري يأتونك ويأتونك في كل مكان تذهب إليه ويسألونك حول قضية ليتك تجلي الأفهام وتجليها الآن أو في أي وقت كان وتتكلم بصراحة. مثلا عندنا الأخ يعيد ثقة عندنا إن شاء الله وعند الجزائريين يبين لك إحنا قامت في الجزائر ما يسمى بجبهة أو جبهة إسلامية لما لا يتطوع الأخ فيقول لك أعمالها حسب ما يراها وكيفية يعني كيف بنيت وماذا تهدف ثم تقول الكل ينتظر جوابك في الجزائر ثم تقول اسمح لي ثم توجه الشباب وتنصحهم ماذا يكون موقفهم منها كيف يرونها يعني توجههم توجيه عام حينئذ سوف لا يطرح الموضوع من دليل. أما هكذا يعني عمومات كل واحد يفهم كل سيفهم من كلامك حسب مراضيه وحسب ما يتوجه إليه هو فلعل الأخ العيد يتطوع الآن أو غدا أو مدام مقيم هنا وهو تلميذك إن شاء الله ويتابع كتبه وهو يعرف الجبهة هذه بحكم كونه معها وأنشئت وهو موجود ويعرف أهدافها ويعرف هذا هو الذي أريد أن أقوله. أما سؤالي أنا فهو منهم الخوارج سؤالي ذو ثقلين وهل يحكم عليهم أو يفهم من الحديث يخرجون من الإسلام أو يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أي يخرجون من الملة الإسلامية؟ ثم نقطة أخرى الذي يكفر الحكام الآن حكام المسلمين ولا يكفر المعاصي هل يقال إنه من الخوارج أو فيه شيء من الخوارج؟ هذا سؤال. أولا لا ينبغي نحن أن نتمسك بالحقائق وإنما نتمسك بالمعاني والحقائق العلمية. سؤالك الأخير هل يقال عن هؤلاء الخوارج أو لا يقال؟ إن قيل أو لم يقل ما هو الحصيلة؟ الحصيلة أنهم على صواب أم على خطأ؟ نعم لأننا نستطيع أن نقول مثلا وليس هذا الجواب النهائي نقول نحن إنهم ليسوا من الخوارج لكنهم ليسوا على صواب. طيب ترى إذا قلنا إنهم خوارج فمعنى ذلك إنهم ليسوا على صواب فما الفرق بين العبارتين؟ أي بين قولي ليسوا من الخوارج ولكن ليسوا على صواب أو قولي هم خوارج وهم بطبيعة الحال ليسوا على صواب ما الفرق؟ الفرق أن الخوارج لهم بلاد خاصة في الأحاديث مثلا قال فيها اهتمام التحديث أي هذه السمة لن تتحقق في هؤلاء الذين قد نقول عنهم إنهم خوارج في العالم الحاضر فهل كونهم لم تتحقق فيما في هذه السمة خرجوا عن كونهم خوارج؟ نقول لا لأن هذه السمة من السمة وحينئذ فنحن نترك هذا اللفظ الذي يحتمل أخذا وردا ونقول هؤلاء الذين يفسرون اليوم حكام المسلمين بالجملة بالتعبير الشامل للكون هي بضاعة ليست بضاعة يجب أن نضع أمام أعيننا دائما خطورة تكفير المسلم مش فقط تكفير جماهير المسلمين أو جماعة المسلمين فرد من أفراد المسلمين هذا خطر كما تعلمون من أحاديث معروفة في من كفر مسلما وقد باء به أحدهما وأنا أعتقد أن هؤلاء الذين يعرضون تكفير حكام المسلمين على تفصيل بين بعضهم وبعض آخر ولكن الآن في هذا السبب إنهم من هذه الحيثية هم كالخوارج الأولين الذين كانوا يكفرون المسلم بمجرد ارتكابه كبيرة من الكبائر. فهؤلاء المعاصرين اليوم من يمكن أن يطلق عليه بغية الخوارج أو لا بالسبب الذي ذكرته آنفا، لأن هؤلاء اشتهروا ليس بتفسير عامة المسلمين كما هو مذهب الخوارج والإباضية منهم اليوم والموجودين في العمان وربما في الجزائر عندكم شيء لذلك. هؤلاء مذهب معروف مرتكب الكبيرة فهو الفاسق. هؤلاء الذين نقول آنفا المتحذرين هل هم خوارج أم ليسوا بخوارج؟ نحن ما أشيع عنهم على الأقل أنهم ينسخون مع الإباضية لتفسير مسلم بمجرد كتابه كبيرة من الكبائر، لأن ديدنهم الآن هو فقط يتعلق بالحكم تفسير كتاب المسلمين. فنحن نقول هذا التفسير سواء في دائرة الحكام أو في دائرة أوسع بحيث تشمل أيضا المحكومين، وأنا التقيت مع كثير منهم قبل العشرة عندنا في الشيخ أن يصلى إلى المحكومين كمان. أنا أقول التقيت مع جماعة من هؤلاء وناقشتهم في سوريا وفي الأردن، مما ذكرني تسلسلهم في التفسير بقصة كنت سمعتها من بعض شيوخي من الأردن العادي، ونعلم يقينا بفضل الله عز وجل بعد أن ربنا تبارك وتعالى علمني لغة القرآن ولغة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن العالم عندهم أشياء عجيبة وعجيبة جدا من البعد عن الفهم الصحيح لهذا الدين. لقد روى لنا القصة التالية أن رجلا عالما زار صديقا له في بيته في داره، فلما خرج فرجب أن يودعه بالسلام عليه ودعه بأن حكم عليه بالكفر. لماذا؟ عندما عاد في ذلك البلاد ربما أكثر لا تزال بلاد العاجل إذا دخل الضيوف كما دخلتم أنتم الآن يزرعون نعالهم وتبقى نعالهم كما تركوها إذا ما خرجوا. عندهم أدب، قد يكون أدب لكن انظر ماذا يترتب وراء هذا الأدب. رب البيت أو ولد رب البيت أو خادم إن كان عندهم يخرج إذن عاد ويوجهها هكذا، مش أنتم دخلتم هكذا ويوجه إذن عاد هكذا. إذا خرج الضيوف يجدون إذن عاد موجهة ما في غير ذكر أرجلهم فيها، هذا احترام للبلد إكرام. هل العالم لما خرج وجد ما عليه فما تركهما يعني غير موجهين؟ قال هذا رب البيت كفر. لماذا؟ قال لأنه لم يحترم العالم، لأنه ما وجع النعلين له، هذا يخلصه من مدرسه من إيده يوجعه، هذا ليس إكرام للعالم. والذي لم يكرم العالم لم يكرم العلم، والذي لم يكرم العلم لم يكرم من جاء بالعلم وهو محمد رسول الله. قال لي ما أكرم رسول الله، ما أكرم جبريل، ما أكرم رب العالمين، إلا أن هو ذكرني واقع هذه الحائرة ولا أستطيع أن أضع لها صبغة أو بلدا معينا، لكن أعلم أن فيه من تسلسل في تفسير الحكام إلى المحكومين إلى أئمة المساجد إلى المؤذنين إلى معلمين الديانة في المدارس اللي بيسموها المعارف. ليه؟ لأن كلهم يؤيدون هذا الحكم الكافر. هذا ما يقولون. نحن نبدأ منطلقين من هذا الأصل الذي بنوه وهو تفسير حكام المسلمين. هذا في دين الله ولوم في الدين، لأن التفسير لا يجوز إلا إذا تبين أن هذا المكفر قد أنكر حكما معلوما من الدين بالضرورة ثم أقيمت الحجة عليه، فقد يكون عجميا قد يكون عربيا لكنه جاهل إلى آخره. هؤلاء يتقون الكلام ويقولون كان ثم يؤهلون عما جاء في تفسير الجرير وتفسير الكبير أن المقصود فأولئك هم الكافرون، أي الجاهلون بشريعة الله تبارك وتعالى، وهم يهود. ونحن حينما نقول في تفسير الآية هذا القول فلسنا نعني أنه لا يكفر إلا اليهود، لا، لكن من شارك اليهود أيضا في إنكار شريعة الله تبارك وتعالى وأنها صالحة لكل زمان ومكان، فحينئذ تطبق عليه هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولكن من كان يعتقد أن شريعة الله هي التي ينبغي أن تكون هي الحاكمة، ولكن لا يذكر فالذين يرابون ويشركون ويزنون فهؤلاء كفار، لكن لا نقول انهم كفار الا اذا علمنا انهم استحلوا ما ارتكبوا من المعاصي، فذلك هؤلاء الذين يحكمون بغير ما انزل الله، فان استحلوا ذلك بقلوبهم ودانوا بذلك في عقيدتهم، اي كما نسمع عن بعض الكفار مع الاسف يقولون ان شريعة الاسلام الان لا تصلح بالحكم، فهؤلاء هم كاليهود سواء، فيطبق عليهم قوله تعالى فاولئك هم الكافرون. اما ان كانت الاخرى فهي انهم يعترفون بان الحكم الاسلام هو الذي يجب ان يكون، لكن النفس الاماره بالسوء التي تحمل الزناد والمرابين على استعلان ما حرم الله هي هذه النفس الاماره بالسوء التي تحملهم على مساية الأوضاع والخضوع للضغط العالمي الكافر إلى آخره، لكن قلوبهم ونحن لم نصل عليها بطبيعة الحال أعتقد إما أن تكون مقرة بشرعية هذا الإسلام، فحينئذ هم لم يخرجوا عن داء الإسلام، هم كهذه الكفار الآخرين الذين يكتبون المحرمات. أما إن اعتقدوا لأن الإسلام لا يصلح لحكم بهذا الزمان فهو الكفر بعينه. فمن أجل هؤلاء الناس الذين يطلقون التكفير في الجملة، لأن كل حاكم من حكام المسلمين اليوم إما أنه اطلعوا على ما في قلوبهم أو سمعوا من ألفاظهم ما يلينهم لأنهم لا يعتقدون الإسلام، إن كان شيء من هذا فنحن معهم، لا يكون مسلما من انكر صلاحيه الاسلام للحكم في كل زمان ومكان، لكن لا سبيل للوصول الى ذلك. اما تشرع عن القلب فكل ما يعلم قوله عليه السلام بذاك الصعائب الا تخف عن قلبه، مع انه صار تحت ضربه السيف ويعلم على الذنب انه هذا مسلم ما قال لا اله الا الله الا فرارا من القتل، مع ذلك غلب الرسول عليه السلام لفظ الشهادة على ظاهر الفعل، هذه الظاهرة التي تدل أنه قالها لفاقا وخلاصا من القتل، فأنكر الرسول عليه السلام ذلك وقال ألا تخف عن قلبه. فنحن أيضا نقول هؤلاء الإسلام فيهم إسلام وفيهم غير إسلام، فما الذي يجعلنا نغلب عليهم غير إسلام ونقدر على إسلامهم؟ لا شيء عندنا إلا أن نسمع منهم كتابا أو لفظا أو كتابة كما وقع من بعض الحكام الذين أنكروا شرعية القيام مثلا في رمضان، زعم محاولة على القوة على الاقتصاد ونحو ذلك. فإذا خطأ واضح جدا أن نعدل تفسير الحكام هكذا إجمالا بدون تفصيل. ثم هب أن الأمر كذلك، فما شأن المستضعفين في الأرض الذين يلحقون بهؤلاء الكفار بزعمهم أو هؤلاء كانوا طواغين كما يقولون الآخرين، كنا مستضعفين في الأرض، كانوا في كل زمان في كل مكان. ثم أين يذهبون؟ بمثل قوله عليه الصلاة والسلام، بل بمثل قول رب الأنام، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقول عليه السلام، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أعظم الإيمان. هذه النقاط كلها تدلنا على أن الجماعة ينطلقون من أهوائهم، كما كان الخوارج السابقون ينطلقون من أهوائهم. وإلا ما الذي رأوه في علي رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد حتى خرجوا عليه؟ فإذا الغلو في الدين هو ظاهر هؤلاء الناس اليوم، فيجب ألا نغتر بهم وأن نعرف أحكام الله وشريعة الله بتفاصيلها. هذا من جهة. من جهة أخرى، هب أن هؤلاء الحكام كلهم هم كفار كما يقولون، فما وراء ذلك؟ وراء ذلك الخروج عليهم. إذا كان المقصود الخروج عليهم، فهل أنتم استعددتم لمثل هذا الخروج الذي يستلزم أمرين اثنين؟ الأمر الأول الفهم الصحيح للإسلام في عقيدته في أحكامه، والشيء الثاني تربية هذه النفوس على هذا الإسلام المصفى حتى يصبحوا كتلة واحدة إذا ما قاموا بمحاربة الكافر، استطاعوا أن يتغلبوا عليه بإيمانهم واستعدادهم. ليس هناك إلا عواقب جامحة، شهد الواقع في العصر الحاضر في حوادث عديدة في مصر، في الحرم النفسي، في سوريا أخيرا، والجزائر كل هذه الروايات تدلنا على أن الناس يستعجلون على أن الأمر كان لهم فيه أناس. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش كما تعلمون في مكة، يضطهد من الكفار ولضرب ويهان، وضعفاء المسلمين أيضا يطردون ويدخلون إلى أبري. ما صاروا في هذه الثورة قبل أن يستعدوا بإيمانهم ثم بسلاحهم ما وقع ذلك فيما بعد حينما هاجر الرسول عليه السلام إلى المدينة. الشاهد أن هؤلاء في الحقيقة أعتقد أنهم ليسوا علماء أولا، ثم لم يربوا تربية إسلامية صحيحة ثانيا، ولذلك كانوا سيثيرون مشاكل من جديد دون أن يفيدوا المسلمين أي فائدة إلا أن يكونوا سببا لتأخر الدعوة وما وقع في حين مثالا مع الأسف الحزين. والآن بالنسبة للواحد، فأنا أقول أنا ما عندي مانع أن توجهوا أسئلة واضحة حول بعض الأعمال التي تقام هناك، لأنه أنا لا أستطيع أن أتصور الوضع الذي أنتم تشيرون إليه هناك. فإذا كتبتم شيئا فأنا أدرسه، لم يكن هنا فإذا رجعت سليما إن شاء الله إلى أعمال وأعطيكم من أجله. وإن كنت لا أرى يعني كبير فائدة في هذا العمل، لأنك قلت أن كلام كل منهم يحسبه حتى هواه، مع أن كلام واضح جدا، لكن ألا تعتقد أن كلام الله عز وجل حتى اليوم المبشرون والنصارى يستفيدون بعض النصوص منه لتأييد كفرهم وضلالهم؟ هذا شأن الأهواء دائما وأبدا. فأنا ما أعتقد أنه في كلام الذي سمعتموه آنفا ما يدع مجالا لأن يتمسك به كله هواء. فأنا صحيح أقول أن التحزب باطل، تعصب جماعة لرجل، مبايعة لرجل، ومعاداة للجماعة لجماعة أخرى، هذا باطل لا يجوز. فكيف يمكن أن يتقبل هذا الكلام في صالح الجماعة التي يكون أمامها إنما مبطلة وإنما متعازية؟ بعد البسملة والسلام وما يتبعه قال ما حكم إقامة معرض ذي طابع إسلامي يحتوي على الأمور التالية؟ لا في تلك المعلقة تحتوي على مواضيع إسلامية مرفوقة بصورة مفروض صور التي لا مطلقة لكن معروف الصور المصورة على البني أشخاص مثلا ذات أرواح الأول هذا عرض الشريط أسرة فيديو من محاضرات وغيرها أنا أسير مثل ما يسمونها ولو أن الاسم لا يطلقها إسلاميا هذا معروف أنا أسير يطلق جماعة من الطلبة دون طالبات مسرحيات كما هو معلوم إسلامية إلى غير ذلك إحنا أنزل جواب معروف لك أنه يريد سماع منك وهذا يكون حسب المناسبة كالأولاد وأول رمضان وصدق سنة يعني هذا أكيد كل هذه والجواب الحمد لله عندما معروف لك أنه يريد هذا جواب سماع جواب الجواب أن هذه إخوانية غير إسلامية نحن نقول فرأيتم أن تبقوا بشيء وأنا أجيبكم عليه سلامان عندي وبهذا قلنا الكتاب والحمد لله رب العالمين.